بسم الله الرحمن الرحيم. ساعات وانت خارج من المسجد وانت راجع الشغل من الشغل وانت مروح البيت يقابلك حد يقول لك لله، او انت جارك او جارتك أرملة بتربي أيتام، او واحد اتفصل من شغله، او أسرة فقيرة وانت عارف حالهم ومطنش مكبر دماغك، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيعاملك بمعاملتك. الدليل حديث النبي صلى عليه، حديث له قصة. الحديث رواه الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله، بيقول في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل من بني إسرائيل معاه دينار 10 جنيه، 100 جنيه، خلينا واقعيين 100 جنيه. مراته قالت له البيت ما فيش فيه ولا رغيف عيش ولا جبنة ولا حاجة خالص، اطلعت لنا أكل عشان العيال يتغدوا. وهو خارج بالدينار قابلته أرملة معها صغير يبكي، الواد بيعيط ليه؟ قالت له ما كلش بقاله يومين، فوضع يده في جيبه وأعطاها الدينار كل اللي معاه ورجع. كان زمان الناس في بيوتها حاجة اسمها رحى، رحايا يعني، بيطحنوا عليها الحب اللي بيخبزوه. فرجع فوجد الرحى تدور وهي مليئة بالقمح. الحديث حسنه الألباني، أسمع كلمة التوحيد يا شيخ. فالراجل بيسأل مراته: مين اللي بعت لنا القمح؟ قالت: الله. فمكثوا أياما الرحى تدور وهم يأخذون الدقيق ويخبزون ويأكلون. أم صحر ما توحد الله الحجة جت بعد شهرين ثلاثة بتقول له: يا أبو صحر يا أبو سوسو. قال لها: نعم. قالت له: ما تيجي نشوف إيه اللي فاضل في الرحايا برضو، يعني نعمل حسابنا عشان العيال. كل التأليف ده غلط، ما توحد الله، لأن الملك بيقول: وتوكل على الحي الذي إيه وسبح على لا يموت وسبح بحمده. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه كان يقول لفاطمة والسيدة عيشة ويقول لأهل بيته: إما يجي حد فيكم يحط إيده في جيبه ويطلع حاجة للفقير ما يعدهاش بالبركة، لا توكي ما تعديش يعني وتحسبي فيوزن ويتحسب عليكي، طلعي بالبركة ينزلك بالبركة. وصلت؟ ما توحد الله، وصلت. انت بتطلعها بقى وتعد وتطلع القديمة المقطعة القليلة وتقول: يلا ما يخلي الله لله لله، لا لا مستغنى عنه، مش عايزها من وشك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السيدة عائشة بتقول في الحديث الصحيح قال رسول الله، أسمع يا أليوبية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد، لما سمعت كده من النبي إن الصدقة بتقع في يد ربنا قبل ما تقع في يد الفقير، كانت تطلع الصدقة تحط عليها عطر، تطيبها تحط عليها طيب، لأنها تقع في يد مين؟ ما توحد الله. شوف الناس، فما تعديش. أم سحر، أنا قلت أي اسم بلا صح، أي أم أي حد، لحسن حد يسمع أم سحر تزعل، صليت على حضرة النبي أم أي حد. فراحت جايبة قدح علبة وبدأت إيه تعد علبة اتنين، بتاخد القمح اللي في الرحاية وإيه تكيله. فلما كالته نفد، قال رسول الله: ولو تركوه لظلت الرحى تعمل إلى قيام الساعة. ما توحد الله، ينهر أبيض، فضلت الرحى تعمل إلى قيام الساعة. طب إيه اللي وقفها؟ مخها الظلم. عايزين نستفيد من المخ الظلم ده، ما نتعاملش مع الله بكده. سيدنا عبد الله بن عمر سمع من النبي صلى عليه إن الصدقة برضو بتقع في يد الله قبل، وسمع الآية القرآنية بتقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني ما تيجي تطلع فلوس من المحفظة نقي الجديد، ما توحد الله، ونقي الجديد والسليم اللي هي الميات يعني، وخلي المكسر لحضرتك، المكسر ده هيفضل يدور إلى قيام الساعة معاك، مش هيخلص أبدا. ما نفد، شوف الرسول قال: أقسم على 3 ما نفد مال من صدقة. النبي اللي بيحلف والنبي محتاج يحلف ما توحد الله. سلام. سيدنا عبد الله بن عمر لما عرف كده قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تكلموا. يجي حد يخبط ولا يجي سائل يخلع الجلبية الجديدة يدها له أو يطلع أحسن أكل اشتهاه واشتراه للفقير اللي على الباب. فمراته تقول له ندي له حاجة تانية، ده انت يعني قعدت طول النهار رحت تشتري سمك، لما رحت سوق العبور خدت 3-4 ساعات، في لحمة في التلاجة، في فرخة في التلاجة، ندها له. يقوم يقول ايه؟ الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايول مما تحب اللي بتحبه انت. خليك وخلي بالك الله يعلم اللي في القلوب، يعني ما تضحكش على نفسك، ما توحد الله، ما تضحكش على ايه؟ على نفسك. واخيرا وليس اخيرا، فان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يبيت في بيته مال. دخل القبله يصلي افتكر ان فيه 9 أو 7 دنانير او دراهم فلوس تحت المخدة تحت الوسادة، خرج من القبلة بعد ما اقيمت الصلاة وامر السيدة عائشة تطلعها ودخل يصلي. وحتى ربنا قال للانبياء انتم ما ينفعش تسيبوا تركة تتورث بعدكم، نحن معشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ليه؟ لان لو كان في ترك المال شرف للانبياء لنالوه وتركوه. لكن مش معنى كده من حديث سيدنا النبي إن الله يحب المؤمن التقي الغني النقي، يعني ربنا بيحب الغني مش طب لو أنا اتولدت فقير خلاص دي حاجة بتاعت ربنا، إنما مش معناها تبلطج وتقعد تبطل شغل تقول ربنا بيحب الفقير، لا غلط. لو في إيدك تبقى غني كن غني. إن الله يحب العبد التقي الغني النقي، ما توحد الله. لكن مش معنى كده إنك تكنز الفلوس. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. احنا عايزين كل واحد مننا يطلع يلاقي الناس اللي ماشي على السكة دلوقتي تشتري ازازة مية ان شاء الله تكون بجنيه، تقول لك انا كل اللي في جيبي 5 جنيه، عبي شوية مية حلوين من عند عمك الشيخ محمد في ازازة، واي حد واقف في الحر ادهاله بومبوناية، ورقة بسكوت، بقول ورقة بسكوت دي شكل علبة بسكوت كنا بنسميها ورقة بسكوت في البلد، زي ما لك روح اشتري ورقة بسكوت، مش الورقة بتاع البسكوت، العلبة كلها اسمها ايه؟ قول اسمها ورقة بسكوت. طلع اي حاجة، لان سيدنا النبي صلى عليه قال اتقوا النار ولو بشق ايه؟ تمرة. انا سعيد ان انا قعدت معاكم في هذا المسجد وسعيد بهذا اللقاء، وانا اللي طلبت ان انا القاكم، وهذا شرف لي لان احب المساجد اللي على الضواحي وفي الاقاليم والبعيدة عن التجمعات. اسأل الله الذي جمعني بكم في هذا اليوم أن يجمعني بكم على حوض سيدنا محمد. اللهم إني أسألك في هذه الساعة ألا تدع لنا ذنبا في هذا الوقت إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه. اللهم إنك تشهد أن جميع رواد المسجد ما خرج منهم واحد بعد الصلاة. اللهم لا تخرجنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. أما الحج محمد فنسأل الله عز وجل أن يرزقه القبول، وأن يوسع له في بيته، وأن يبارك له في ماله، وأن يتقبل منه عمله، والذي دلنا عمك شريف وجميع من حضر. ونسأل الله أن يشفي زوجة أخوكم الشيخ خالد قولوا أمين، وأن يشفي أبو تقى قولوا أمين، وأن يعالج أمراض أحفادي وأولاد المسلمين، وأن يصلح ولدي وأولادكم، وأن يزوج بناتي وبناتكم من الصالحين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.